قلت لا يشترط، قد يؤجل الله عقوبة الظالم إلى الآخر. وأعطينا مثالا صارخا بقصة أصحاب الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أين عذاب جهنم؟ في الآخرة. قتلوا، أحرقوا، أبادوا، ولم يذكر القرآن ولم تذكر السنة عقوبة دنيوية لهم. فهل كان القتلة على الحق؟ فهل كان الثابتون المؤمنون الموحدون لما قتلوا ولم يروا انتقام الله من الظالم على الباطل؟ لا والله. قالوا هذا يتعارض مع قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قلنا لا تعارض، لا تعارض، لأن الآية تقول إنا لننصر، سينصر الله المظلوم، سينصر الله الحق وآله. وما قالت الآية إنا لننتقم من الظالمين في الدنيا، إنما عبرت بالنصر. تظلم وتنصر، يمهل الظالم وتنصر، كيف؟ قال أهل العلم من معاني النصر الشهادة، ظلمك فقتلك فمت شهيدا فزت بالشهادة. ومن معاني النصر الثبات، ثباتك نصر لك على عدوك. فسمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام لما قتلها الظالم الكافر الفاجر انتصرت بثباتها ورحلت إلى أعلى عليين في مرضاة رب العالمين أخرى، وإلى أعلى عليين في أضواء صفحات التاريخ دنيا، ورحل الظالم إلى أسفل سافلين في جهنم أخرى، وإلى أسفل سافلين في مزبلة التاريخ دنيا. وأبت الأرض إلا أن تسطر بحروف من نور ثبات سمية لتعلم الرجال عبر التاريخ كيف يكون الثبات على الإيمان بالله. انتصرت سمية، فلا يغرنك بسطة سلطان الظالم وإراقة دماء الموحدين، فإن إراقة دم موحد على بصيرة وقد خرج في سبيل الله شهادة، والشهادة نصرة له من الله. أما قرأت في كتب السيرة عن سلفنا وصحابة نبينا يصاب أحدهم في المعركة بسهم قاتل في حلقه فلا يكون له تعليق إلا فزت ورب الكعبة؟ يقتل، يرى الموت فيعلن فوزه قبل أن يلقى ربه. فمن معاني النصر الثبات، من معاني النصر الشهادة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن غزوة الخندق، وقلنا كل فلول الشر تجمعت على سيد البشر صلى الله عليه وسلم. قريش وغطفان والأحابيش وبنو النضير، وانضم إليهم مؤخرا بنو قريزة. فصائل خمسة واحدها يكفي لإقلاق الأمة. من الذي جمع هؤلاء؟ يهود بني النضير. وفي ذلك درس، كل شر يساق لأمة محمد فتش عن اليهود. والظلمة أول زيارة كانت لليهود، تعلم. ما الذي جمع هؤلاء؟ اليهود. ما الربقة التي تجمعهم؟ كراهية الإسلام وضغنهم على الإسلام ورغبتهم في استئصال الإسلام. وما أشبه الليلة بالبارحة. وإن أردت أن تتعلم من سيدك صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا فعل. جمع صحابته، أخذ بالأسباب، استشار الصحابة كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم. فأشار سلمان بحفر الخندق، فبدأ في الحفر في التو واللحظة، واصلوا عمل النهار بقيام الليل جمعا بين الأخذ بالأسباب والتوكل على العلي الوهاب. تعلم، تأخذ بالأسباب ويعلق قلبك بالعلي الوهاب. لا تتخيلن نصرة تساق لك من بشر وقد باعك كل البشر. أخذ بالأسباب، وتعلق بالله. عمل نهار مع جوع بطن، أين الراحة؟ لا مكان للراحة مع أصحاب الراية، مع أصحاب الهمم العالية. يقومون الليل يجأرون لله بالشكاية، بطلب الفرج. لماذا لم يحفروا الخندق فقط؟ لأن الأسباب وحدها لا تكفي. لماذا لم يقوموا الليل ويسألون الله وفقط؟ لأن التوكل على الله وحده لا يكفي، عليك الأمران، أخذ بالأسباب وتوكل على الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كل خلق الله. أخذوا بالأسباب جاعوا، شكوا الجوع فشكى لهم رسول الله ضعف ما يجدون، فكان فضل رب العالمين ببركة الطعام مرة وثانية في معجزة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تبلغ الأزمة مداها، فيخون اليهود ويغدر اليهود. بنو قريظة كانوا على العهد، فوضع النبي النساء والأطفال في مؤخرة المدينة بجوار بني قريظة لأنه يأمنهم، وجيش الموحدين على الخندق يحرسه من المشركين. فخان اليهود، فبلغت الأزمة مداها، وفيها قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ جاءوكم من فوقكم، قريش، غطفان، بنو النضير، الأحابيش أمام الخندق، ومن أسفل منكم بنو قريظة. بلغت الأزمة مداها لما غدر يهود بني قريظة برسول الله، وأخذوا قرارا بالهجوم على النساء والأطفال. تبين النبي الخبر بالسعدين وقال لهما: إن رأيتم اليهود على الحق وعلى العهد فاجهروا، إن رأيتموهم خانوا فالحنوا لي لحنا حتى لا تفتوا في عدد المسلمين. الخبر اللي قالنا غلط وهم على العهد بشروا الناس، خانوا وغدروا ونساؤنا وأطفالنا في خطر، لا تقلقوا الرجال على الجبهة وأعطوني إشارة. فقالوا: عضل والقارة. فقال رسول الله لما أخبر أن الأزمة بلغت مداها: الله أكبر. قال أهل العلم: الله أكبر علامة نصر، ولم تنتصر الأمة بعد، إنما الأزمة بلغت أقصى مدى. لماذا كبر رسول الله؟ ليعلمك أنه إذا بلغ الظلم مداه، وكانت الحرب على دين الله، ولم يكن للمظلوم سوى الله، ساعتها يتدخل الإله. اعلم أن أشد ساعات الليل ظلاما هي التي يعقبها طلوع الفجر، اشتداد ظلم الظلام وظلام الظلام، ظلم وظلام يشتدان يؤذنان بالفجر وبالفرج. ومن عجب أن الفجر والفرج حروف وحيدة، فاء وجيم وراء، يتكون منهما كلمة الفجر، وهي نفس الحروف يتكون منهما كلمة الفرج. فمع الفجر يكون الفرج، بزوال الظلام يزول الظلم إن شاء الله وبقدر الله. سؤال: أي يقين كان يملأ قلب سيد المرسلين لما رأى الدنيا بفصائلها تتجمع عليه وبلغت الأزمة مداها؟ أي يقين يجعله يقول: انتصرنا؟ وما الثمرة؟ الثمرة يأتي نصر الله في ساعات، بضئيل من أسباب بشرية وبعظيم من عطاء خالق البرية. يهود غدرت وأخذت قرارا بالانقضاض على النساء والأطفال، وأرسلت رجلا يستكشف أمر محمد، أترك حراسة مع النساء والأطفال أم لا؟ إن ترك حراسة رجعوا، لأنهم أجبن خلق الله، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة وإن لم تكن سمة حراسة هجموا. رحل الجندي اليهودي يطوف حول معسكر النساء والأطفال، رأته صفية عمة النبي فأخذت طنب الخيمة أي عمودها الكبير ورحلت إليه وضربته على رأسه فقتلت، فخافت يهود وظنت أن محمد بن عبد الله ترك الحشود بجوار النساء والأطفال بجهد امرأة ارتدعت يهود وخافت وعادت عما انتوت أن تفعل. ضئيل من جهد البشر. جهد من؟ ليس جهد رجل، إنما جهد امرأة. هذه الأولى. الثانية، نعيم بن مسعود يسلم ولا علم لهم بإسلامه، يأتي لنبيه استعملني يا رسول الله، فيقول إنما أنت فرد فخزل عنا ما استطعت، فيتحرك بين المشركين واليهود فيوقع بينهم. الثالثة، يرسل الله ريحا من جنده تطفئ نيرانهم وتكفأ قدورهم وتقتلع خيامهم، فيرحل المشركون بلا رجعة إن شاء الله. بعد الله أكبر، عبقرية القيادة جعلت رسول الله بنبوته يرى المنحة تتوالد من رحم المحنة، يرى النور يشق غياهب الظلام. كل ذلك مبني على الإيمان بالله. لن تصل إلى ما وصل إليه الصحابة في اليقين إلا إن كان قلبك مملوءا بالإيمان برب العالمين. أزمة استمرت قرابة شهر يفرج الله كربها في ساعات، لتعلم الدنيا أن الأمر أمره، وأن الكون كونه، وأن الخلق خلقه، وأن النصر من عنده. ولكي لا تتعلق القلوب بغير الله، قال الجهول الكل ضدنا، الكل ضدنا من جيش وشرطة وقضاء وإعلام، تلفق التهم يظلم الخلق. قلنا لنا رب قادر، قلنا وقالوا أشياخنا مما نكرره، إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك إلى محكمة الآخرة، فإن القاضي الله أحكم الحاكمين، وإن الشهود ملائكة، والدعوة لا تنقضي ولا تزول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك إلى محكمة الآخرة، فإن الشهود ملائكة والدعوة لا تنقضي، والقاضي الذي سيحكم أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. لا تتخيلن أن الأمر انتهى إلا إن أكلتك الدنيا. بلغة الأرض انتهى بلغة السماء. إيمانك بالله يغير الأمور إلى النقيض بقدرته سبحانه. الله أكبر من رسول الله علامة نصر، وبعد ساعات يأتي النصر. لكن الحظ أن جهدا بشريا ضئيلا، جهد امرأة وجهد رجل، والباقي ريح يرسلها الله. فأرسلنا عليهم ريحا، من الذي أرسل؟ الله. وجنودا لم تروها. لمن ينزل الجنود هؤلاء؟ لأهل الإيمان بخالق الأرض والسماء. لمن يعملون لله؟ لا تمتلئ قلوبهم بدنيا، لا لشخص ولا لفرد ولا لحزب ولا لراية عمية، إنما يعملون لله، يبحثون عن رفعة راية دين الله، لا يتحزبون، لا يبحثون عن مصالح فردية. يؤلمهم ضياع الحق، يقولون لا في وجه الظالم، لا يخشون إلا الحق. سبحانه، هؤلاء ينصروا بالله. فالأمر فيك أنت، ابتداؤه سببه أنت، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فقط ويعفو عن كثير. ومنتهاه بك أنت، تأخذ بالأسباب بالغا الغاية والوسعة، تتعلق بالعلي الوهاب، يأتي الفرج مع الفجر بقدر الله. ما الذي حدث؟ كان نصر الله وزال الظالم، وفي لحظات فكر الصحابة أن يخلدوا إلى الراحة بعد شهر من العناء، نهار وليل، بعد عناء نهار وليل، فإذا بجبريل يقول لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت وضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع السلاح، هلم إلى بني قريظة فإني سابقك إليهم أزلزل عليهم بيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لتعقل قول الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا تقل الأزمات تتتابع علينا، نخرج من أزمة تلاحقها أزمة تسرع إليها أزمة. أعلمك ربك أن طريق الجنة مفروش بالأشواك والمشاكل، طريق الجنة كذلك، حفت الجنة بالمكاره، وربك قال لك: لقد خلقنا الإنسان في. وانظر إلى اللام المؤكدة التي قد تكون موطئة لقسم محذوف، وقد المحققة، وفي الظرفية، في كبد يحيط به التعب والمشاكل من كل جانب، كأنه غمس في الكبد غمسة. من القائل؟ الله. وعليك أن تسمع وتطيع، وأن توقن أن ما تحياه بصبرك عليه يضمر لك الخير عند الله. حدث هذا، ثبت الصحابة، رحلوا إلى بني قريظ، نصرهم الله بالإيمان والثبات، بالأخذ بالأسباب والتوكل على خالق الأرض والسماوات. ثم تحدثنا بعد ذلك عن صلح الحديبية، وتوقفنا فيه عند مظلمة عارضة أكلت قلوب الموحدين لما رأوا مسلما يظلم يستباح. صلح الحديبية في السنة السابعة من الهجرة بعد الخندق بسنتين. بنود الصلح: ومن أتاك من رجل فأعد. كانت هناك معاملة سيئة وألفاظ من سهيل بن عمرو ممثل مكة تستفز الموحدين، والمسلمون على مضض، إلى أن وصل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في أغلاله، نجاه الله من مكة إلى المدينة. فقال سهيل: وهذا أول ما أقاضيك عليه، أول واحد أخذه وأمشي. مين؟ ابني سهيل بن عمرو أبو أبي جندل. فقال رسول الله: هبه لي. لا، لم نبرم الكتابة بعد. لا، وكان رسول الله يريد أن يبرم العقد لفضيلة عظيمة للإسلام فيه، وهي وضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين، يريد أن يغلق باب شر ليتفرغ لعالمية دعوته. وقد كان في السنة نفسها راسل الملوك والأمراء، وكان على علم ويقين بالله أن مكة ستفتح له بالله بعد شهور قلائل، بدليل أن سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت فين؟ في عودته من صلح الحديبية. يعني النصر قادم والفتح قادم، هذا غيب لا يعلمه إلا الله. بكى أبو جندل وقال: يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله منهم؟ كلماته أكلت قلوب الصحابة، حركت الأخوة الإيمانية في قلوبهم. مسلم نجاه الله من الكفر، نعيده إليه مرة ثانية ليفتنوه ليعذبوه؟ لربما نالت الفتنة منه فارتد. الصحابة في قمة الغيظ، فقال رسول الله: هذا المشهد أكرره لتدرك أن فرج الله قادم. يا أبا جندل اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. وأقولها لكل مظلوم، يا كل مظلوم اصبر واحتسب، يا كل أم مات ولدها بين يديها، يا كل أب مات ولده بين يديه، يا كل مسلم مات أخوه أمام عينيه، يا أم من فقدت كل بنيها، يا من فقد أمه أو أباه أو أخته أو أخاه أو ابنته أو ابنه، اصبروا واحتسبوا. من الذي يقول لكم ذلك؟ إنه رسول الله. إن الله جاعل لكم ولأمثالكم فرجا ومخرجا. وليس هذا هو الدرس، إنما أعظم منه سرعة الفرج والمخرج القرينين بالعزة. يأتي الفرج والمخرج بعزة، بكرامة، برفعة رأس. مكة استطالت وظلمت، من أتاك فأعيده ومن أتانا لن نعيده. يفر منهم أبو بصير، يأتي للبشير النذير صلى الله عليه وسلم، ترسل مكة تطلبه فيرسله معهما، مع رجلين أرسلوهما، فإذا بأبي بصير في الطريق يقتل واحدا ويفر واحدا إلى رسول الله. في الطريق أبو بصير، الاثنين اللي واخدينه كفر، قال لواحد فيهم أرني سيفك، السيف بتاعك ده حلو، أخبروا إيه النوع ده، كويس، عامل معك إيه، زي ما يبقى واحد معاه سلاح وبتقول له فرجني على السلاح بتاعك. التاني نايم وده صاحي، قال للصاحي وريني السلاح بتاعك، ورى له السلاح، قام عليه راح مطير رقبته. النايم صحي على رقبه بتطير، جري على مين؟ مش على مكة، على رسول الله، لأنه يعلم أن الأمن والأمان مع سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله قتل صاحبي وإنه قاتلي، قتل صاحبي وإنه قاتلي. فقال النبي هذا رأى زعرة، فأتى أبو بصير، يا رسول الله لقد أنجزت وعدك وأعطيتني لهم ولكن الله نجاني منهم. فقال النبي كلمة علم منها أبو بصير أنه سيعيده إليهم، قال ويل أمه مسعر حرب لو يجد أحد. الرجل ده هيجيب لنا مشاكل مع مكة، وهيبقى أول اختلاف وأول نقض العهد منين؟ مننا. عاوزين الغلط يجي منين؟ من عنده. فترك رسول الله ورحل إلى مكان يسمى سيف البحر، جلس هناك. أبو جندل علم بمقام أبي بصير فرحل إليه. كل مسلم يعلم أن رسول الله سيعيده صلى الله عليه وسلم يرحل إلى أبي بصير وأبي جند. قعد سيف البحر دي فين؟ في طريق مكة إلى الشام، ومكة تحيا على رحلتي التجارة، لإلى في قريش إلى فين، رحلات الشتاء والصيف. طب يأكلوا منين؟ مين اللي ظلمهم وبعدهم عن أهلهم وعن حبيبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكة. كل تجارة تمر لمكة ينقض عليها ويأخذ ما فيها، فقطعوا طريق تجارة مكة، فجاعت مكة واحتاجت مكة. مين اللي جوع مكة؟ مين اللي تسبب؟ اللي انتوا ظلمتوه. لو كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قطعوا الطريق، يبقى البند الجائر الذي اشترطته مكة عاد شرره على اصحى مكة. يبقى سيرتد ظلم الظالم إن شاء الله في نحره، انتبه لما أقول، سيرتد بقدر الله ظلم الظالم وشرر ظلمه في نحره. مين اللي عانى؟ مكة. قطعوا الطريق، مكة مش عارفة التاجر، مكة جاعت. شوف بقى العزة، شوف الكرامة. فأرسلت مكة لرسول الله تقول يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحم لله، عشان القرابة اللي بيننا شحن اخواتك ولاد عمك، مش احنا عيله واحده وبلد واحده؟ تستجدي عطف رسول الله. شوف البجاحه بتاعت صلح الحديبيه بعد شهور، ايه اللي يجرى؟ انشدناك الله لله والرحم عشان القرابه اللي بيننا دي. عزه لمين؟ لرسول الله ومن معه. وذله لمين؟ لمكه. اصحى، انشدناك الله والرحم من اتاك فلا تعد. يا راجل اللي يجي لك خده. اسمه ايه؟ اسمه فرج سريع اسرع للمؤمنين الصادقين الموقنين في رب العالمين وبعزه. بعزه. انا لم يستوقفني سرعه الفرج انما استوقفتني العزه. مين بيتحايل على مين؟ الظالم بيتحايل على المظلوم. ممكن انا يقيني في الله يجعلني اتخيل يوما ارى الظالم القاتل سافك الدم خلف الاسوار يستجدي عطف قادم مسلم ولا عطف عليه بل سيكافأ بما هو اهله. والله ليس ببعيد على الله أن ترى الظالمة المتكبرة المتجبرة يحاسب بشرع الله على جرائمه ويستجدي عطف قاض عادل مسلم. بعيد على الله؟ والله ليس ببعيد على الله. في صلح الحديبية والصحابة في قمة الحنق والغيظ والزعل على المسلم، كان حد يتخيل السرعة دي؟ لا. كان حد يتخيل العزة دي؟ لا. من الذي رآها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك دخلنا في غزوة حنين باحثين عن مشهد وحيد. غزوة حنين بعد فتح مكة بشهرين، سنة 8 هجري فتح النبي مكة ونصره الله على المشركين ودخل الكعبة يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكسر الأصنام كما توعد أبا سفيان في غزوة الخندق. عاوزك تصحى الله يصلح حالك، انتبه لعطاء الله لرسول الله وللموحدين معه صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق لما أتى أبو سفيان فوجد الخندق تغيظ فأرسل لرسول الله رسالة استفزازية من أبي سفيان سيد قومه إلى محمد بن عبد الله: أقسم باللات والعزى وإساف ونائلة وهبل، لقد أجمعنا المسير إليك لاستئصالك ومن معك، ولكنك فررت لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، وإنما تعرف العرب الشفا شبا سيوفها وظلال رماحها. بيقول له انت هرعت المكيدة جديدة وما فعلت ذلك إلا فرقا من لقائنا. انت خايف منين؟ بيستفز عقيدة المسلمين، بيحلف بإيه؟ باللات والعز. ونفس الصحابة يطلعوا له يقولوا له احنا مش خايفين اهو. استفزاز، حرب إعلامية، حرب نفسية. اسمع، فيرد عليه رسول الله بأدب مع الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من محمد بن عبد الله إلى سفيه مكة. فقديما غرك بالله الغرور، بيفكروا ببدر عملت فيها وهزمت، عملت سبع رجاله في قلب بعض وجيت. لما قال ابو جهل: لا واللاتي والعزى لن نرجع حتى نرد بدرا ونقيم سلاسا وتغنين القينات وتعرف العرب بمقامنا فلا يزالون يهابوننا الى الابد. الفشخره جابت هزيمه ساحقه. فقديما غرك بالله الغرور، وأما ما ذكرت من استئصالك لنا فإن الله حائل بينك وبين ذلك. أدب مع مين؟ مش احنا هنعمل، أمال مين؟ فإن الله حائل بيننا وبين ذلك. وأما إساف ونائلة وهبى الولاد اللي انت بتحلف فيهم، فأذكرنك يوما أدخل فيه مكة وأكسر الأصنام وأجعلها تحت قدمي. مش حرب إعلامية دعائية كده فشخرة وواحد بيتفشخر بترد عليه بفشخرة، لا، ده اللي قاله النبي بعد 3 سنين حدث بيقين في رب العالمين. اوعى، إياك أن ترد على كذب الكاذب بكذب، رد على كذبه بصدق واضح بمشهد مرئي يعيد المغيبين إلى الحق. وقلت في الحرب الإعلامية دي درس، إن أولادنا الذين يجيدون التعامل مع النت ومع الإعلام عليهم وظيفة كبيرة، بيان الحق للناس بالمشهد المرئي، ما تردش كلمة بكلمة، ما تردش مقال بمقال، مشهد مرئي. هناك مغيبون إخوة لنا غيبهم إعلام فاق سحر السحرة، نعيدهم بالهوين. الإعلام بيقول لك إن خلاص مفيش حظر تجول، مفيش طوارئ، يستثمرون ذلك في القتل والتشريد. رد على ذلك بواقع عملي إسلامي، إن خرجت لله صحح نيتك، تناسى الأفراد والجماعات. نيتي قولة لا للظالم بأدب بلا إفساد ولا تخريب ولا إراقة دم ولا إيذاء أحد. فإنا نعلن من هنا من منبر رسول الله الذي لا يحل لجبان ولا خوار ولا مدلس أن يصعد، رفضنا لإراقة الدم المسلم أيا كان، ونسأل الله أن ينتقم ممن أراق دماء المسلمين أيا كانوا، ونعلن رفضنا شرعا لا دنيا لا قانونا لقتل جنودنا الأبرياء، نعلن رفضنا لذلك، فهذا لا يتوافق مع شرع الخالق. نعلن رفضنا لهذا كما نعلن رفضنا لظلم الآخر وإراقته للدم، ونذكره أنه يوما ما سيقف بين يدي الله ويحاسبه على الفتيل والقطمير، ونذكره أن أول ما يقضى فيه بين الخلق الدماء، الدماء، نذكره ولقد جئتمونا فرادا لوحد، لا معك وزارة ولا محافظة ولا نياشين ولا كرسي ولا رئاسة ولا وزارة ولا 3 7 ولا 3 5 ولا 10 10، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لا معك فلوس ولا جاه ولا سلطان ولا حراسة، معك عملك، معك عملك يحيط بك من كل جانب، فاللهم أحسن عملنا وأحسن خاتمتنا يا رب. نعلن رفضنا لهذا، ليس هذا من دين الله، ليس هذا من دين الله، لا نقولها خوفا من أحد ولا مجاملة لأحد، إنما هذا ما ندين الله به، هذا ما ندين الله به، لن نجامل في دين الله. كراهيتنا لظلم الظالم لا يوصلنا لأن نقبل ظلما يقع عليه، لا يوصلنا لهذا. الحرب الإعلامية، رد بأدب، اخرج مكبرة مسبحة بلا إساءة. أريد أن أرى مليونية التكبير، المانع تخرج في مسيرة تقول الله أكبر، المانع تقول سبحان الله، المانع تخرج مليونية المستغفرين، من لذم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كمل، ما لكم لا ترجون لله وقار. أتمنى أن أرى مليونية المستغفرين المسبحين الراكعين الساجدين المحسنين البعيدين عن الإساءة، لا تسئ لأحد، وزع بسمتك على الخلق. هذا الجندي المغيب، هذا المسلم المغيب، قالوا له إنكم إرهابيون، قل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أره بشرا في وجهك، أره بسمتك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة تأخذ ثواب، أره الله أكبر، أره وأسمعه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قالوا سيستثمرونها في التخريب، أروا الناس الحرص على البلد وعلى مقدراتها، أروا جيرانكم من غير المسلمين من النصارى عدل الإسلام وسماحته، أروهم ذلك، أروا المغيبين سماحة الإسلام، أروا الذين قرآنهم الإعلام سماحة الإسلام. هذه وظيفتكم، قد تسيء بعنفك اللفظي إلى مشروعك الإسلامي، فانتبه لهذا جيدا. ويؤلمني أن أرى المليونيات تتكاثر وفي صلاة الفجر تتراجع. أين المليونيات في صلاة الفجر؟ إن كنت خرجت لله فأين أنت من الركوع والسجود لله؟ لماذا أدخل الفجر المسجد فلا أرى صفا مكتملا؟ لما؟ فين بتوع الظهر والعصر؟ صادقون؟ خرجتم لرب العالمين؟ لا أرى ذلك بهذه الصورة، لا أرى ذلك. صلاة الفجر في جماعة، صلاة الصبح في جماعة أولى مما تفعل. أنت تعلم أنه لن ينصرك إلا الله، فأين الصلاة الخمس في جماعة؟ نفسك مليونية الصائمين. النبي يخبر أن شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد الفريضة، شهر الله المحرم. ليه ما نعملش مليونية الصائمين، مليونية الدعاء، مليونية الساجدين، مليونية المسبحين؟ لما لا نوزع البشرة والبسمة على الناس؟ لما لا نعلم الناس دينهم ونرد عليهم شبههم برفق؟ أنت مطالب بهذا أضعاف ما كنت مطالبا به قبله. شوف الحرب الإعلامية، النبي مؤدب يعلمنا الأدب صلى الله عليه وسلم، وأما ما ذكرت من استئصالك لنا فإن الله حائل بينك وبين ذلك. فإن مين وحصل؟ حصل، نجاه الله وقال له بقى الأصنام بتاعتك أذكرك يوما، أنا اللي بقولك هيجي يوم أخش مكة وأكسر الأصنام وأضعها تحت قدمي. حصل بعد كم سنة؟ 3 سنين. يبقى ما تردش على بلطجة إعلامية بكذب، لا، رد بالصدق وبالحقائق. لا تتزين، لا تزيف، لا تغالي، لا تبالغ، إلزم الصدق فإن الصدق منجع والكذب مهلكة. إلزم الصدق، ما تزودش جملة، ما تشيلش حرف ولا تزد حرفا، هذا أمر الله لك. فإن الكذب يتنافى مع الإيمان، فيما رواه الإمام مالك في موطئه بسند مرسل وصله ابن عبد البر في التمهيد، سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، لأن الكذب يتنافى مع الإيمان، لأن الإيمان لغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. في حنين بعدما نصر الله رسوله على مكة، غاض ذلك حنين وهوازن وسقيف، فأجمعوا جموعهم لقتال رسول الله. عوف بن مالك أو مالك بن عوف، مالك بن عوف جمع جموعه واستثمر كل شيء في حرب رسول الله. علم بذلك رسول الله فرحل إليهم يبدأهم قبل أن يبدأوا. عدد المسلمين كان 12,000، 10 اللي فتحوا مكة وانضم لهم 2000 من مسلمة الفاتح، بقوا كام؟ 12. المشركون أقل الروايات 15، في رواية بتقول 25، في رواية بتقول عشرات الآلاف، وسأقول لك السر. مالك بن عوف جاء جمع النساء والأطفال، صف الرجال صفا وصف النساء صفا ولثمهن على الجمال. في صحيح مسلم من حديث أنس يخبر بذلك، رحلنا إلى حنين فوجدنا الآلاف المؤلفة. مالك بن عوف صف الرجال، أخرج خلفهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم، وهو يشاور دريد بن الصم، كان خبيرا خريتا في الحرب لكنه كبر وعمي، فبيشاوره عشان ياخد رأيه، عنده خبرة. وهو بيشاوره سمع صوت الإبل وصوت البقر والغنم والأطفال. قال: ما هذا؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل حريمه وعياله وأمواله ليقاتل كل رجل عن عرضه. فقال له دريد: راعي ضأن والله، ده مش كلام قائد حربي، ده انت راعي غنم، راعي ضأن والله، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. انت غبي ما بتفهمش، إذا انتصرت مين اللي ينصرك؟ لا، ده كافر ما يعرفش الله، ده مش تبعنا، كافر. بيقول له انتصرت مين اللي هينصرك؟ اللي هيساعدك راجل بسيف. الحريم هتعمل ايه؟ تقعد تصوت والعيال يعيطوا؟ هيفيدوك بايه؟ ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفي، وان كانت عليك فضحت. حريمك تشوف الخيبه بتاعتك في اهلك ومالك. فغضب مالك بن عوف وقال: هذا رجل كبر وخرف، وفكر في حرب إعلامية دعائية. إزاي؟ نفسية، حرب نفسية. أقل تقدير بيقول الرجالة 15,000، وكان زمان الرجل بيتجوز 2 و3 و4، ودول مش مسلمين، كانوا ممكن يعدوا لإيه؟ لأربعة. ما كانش في واحد معاه واحدة زي المساكين بتوع دلوقتي، كانوا رجالة جداد يعني. مالكش دعوة أنت زمان يعني، عشان ما تخافش، أنا عارفك قلبك رهيب. زمان ما تاخدش في بالك. فلو كل واحد وراه 2 من الحريم يبقى 15 وراهم كام؟ 30. لو كل واحد وراه 3 يبقى 15 وراهم 45. لو كل واحد وراه 4 يبقى 15 وراهم 60. عشان كده سيدنا أنس قال: رأينا عشرات الآلاف أو آلافا مؤلفة. طب دول نساء ولا رجالة؟ ما نعرفش، لأنه عمل إيه؟ لسمهن. يبقى عشان كده إيه اللي جرى؟ عاوز يفت في عضد المسلمين ويشعرهم ان العدد كبير قوي، وان مش هتقدروا علينا، واننا منصورون منصورون. تفكير برضو. وكسر الاجفان للسيوف. المقاتل زمان لما يكسر جفن السيف معناها ايه؟ انه ناوي يقاتل حتى الموت، لم يفر. وخطب في الناس إن محمدا لم ينتصر في معركة قط. إيه إيه؟ بص الكذب، بص عكس الحقائق. بتشوف ده دلوقتي، تحويل الضحية إلى جاني والجاني إلى بطل قوم. شايف؟ إن محمدا لم ينتصر في معركة قط. أمال فين بدر؟ أمال فين فتح مكة اللي لسه من شهرين؟ إزاي يا نصاب يا ضلالي؟ إنما لقي أغمارا لا علم لهم بالحرب فانهزموا له. تدليس قلب للحقائق في حرب نفسية يقوي قلوب جنوده. بمين؟ بالتدليس. أما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فكان يقوي قلوب جنوده بالإيمان بالله. وشتان وشتان بين من قلبه معلق بالله ومن قلبه معلق بدنيا زائفة. وكسر جفن سيفه وفعلوا مثله. هنا مشكلة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المخابرات الإسلامية يسمى عبد الله بن أبي حضرة الأسلم، قال: ارحل إليهم. وابق بينهم واعتني بخبرهم. رحل سيدنا عبد الله وعجل في المهم، فلم يأتي بالأخبار كاملة. لم يأتي بالأخبار كاملة، أخبره بالعدد. وكان كعب بن مالك، عوف بن مالك، كان أضمر لرسول الله مفاجأة. في مضيق الطريق، في ظلمة الليل، اختبأ بجنده يمنة ويسرى، وفي المضيق انتوى أن يمطر المسلمين بوابل من السهام. ده اللي أصدر في مين؟ سيدنا عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي. فرد وكلت إليه مهمة قصر فيها كادت تضيع الأمة. كيف ثبت الله الأمة؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد أضمر مالك بن عوف خطة مفاجأة لرسول الله وجيشه في مضيق ضيق ومنحدر، بعد طريق واسع يتزاحم فيه المسلمون قسرا، اختبأ لهم بمفاجأة غير سارة، أناس في الظلام يرونهم والصحابة لا يرونهم، يمطرونهم بوابل من السهام. قصر عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي وعجل في مهمته، فلم يأتي بالأخبار كاملة، فكادت تضيع الأمة بتقصير رجل. ليه بقول الجملة دي؟ لتعلم أنه من الممكن أن تضيع أنت الأمة. أنا واحد، ماذا أفعل بين ملايين ومليانة؟ لو كل رجل منا قال ذلك، أنا فرد ماذا أفعل؟ عرفت السلبية طريقها للمسلمين، وعرفت الاستهانة طريقها للموحدين، ولا مرض أضر على الأمم من داء الاستهانة. أعظم مرض يضيع الأمم ويزيلها الاستهانة. الاستهانة لما عرفت طريقها للمسلمين سقطت الخلافة وتمزقت الأمة أشلاء، وما زالت الاستهانة الداء الخطير الذي يدب في قلوب وعقول الموحدين. الاستهانة، أنا مالي؟ هعمل إيه؟ أنا واحد، جهدي أنا ممكن يفيد؟ أيوه، جبل عظيم جمعه الآلاف وأعلاه الآلاف. الآلاف دي مكونين من إيه؟ أفراد، كل واحد شال. طب لو كل واحد ما شالش شيلته يبنى الجبل؟ لا، إنما الأمة مجموع أفراد أبنائها. أفراد انقصرت، للدين ضيعت، وللراية أسقطت. واعلم عبد الله أن كل ركعة تركتها تسببت في تأخير النصر وفي تأخير الفرج، وأن كل معصية قارفتها تسببت في تضييع الأمة. فالزم طاعة الله واحذر معصية الله واستقم على منهج الله ولا تسل إلا عن نفسك. قم بما عليك وليخلص قلبك لربك، ولا تسأل عن تقصير من قصر. ما تقولش فلان قصر وانا مالي، لا، قم بما عليك. عبد الله بن ابي حضره الاسلمي قصر، جمع النبي المسلمين ورحل الى حنين، فقيل في الطريق لن نهزم اليوم عن قله. هل كان المسلمون كسرة؟ نعم، لكن المشرك كان أكثر منهم. المسلمون كانوا 12,000، الكفر عشرات الآلاف. أمال إيه؟ قال لك الصحابة متعودين على إن الفارق بيننا وبين العدو يبقى إيه؟ كبير قوي والعدو أضعاف مضاعفة منه. أعلى جيش من بت الرسالة إلى غزوة حنين، أعلى جيش وأكبر جيش كان جيش غزوة حنين في بدر 313، في أحد 700، في الخندق كل اللي في المدينة 3000، في فتح مكة 10000، في حنين 12000. ولذلك انتبه، لا تغرنك الكسرة ولا تتألم للقلة، فما ذكرت الكثرة في كتاب الله إلا مذمومة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما ذكرت القلة في كتاب الله إلا ممدوحة، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. جميل. قيل ذلك، فكانت المفاجأة التي أضمرت للمسلمين إخراجا لهم من ذلك وإعادة لهم إلى الخالق. دخل النبي في المضيق، أتت السهام، تفرق الأنام، وكادت الأمة تهلك وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفرق المسلمون من هول المفاجأة في مضيق ثم سهام ثم ظلام، قتل كثيرون، جرح كثيرون، فوقف سيد المرسلين يقول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا آل الشجرة، يا أصحاب السمرة. إيه أنا النبي لا كذب، أنا رسول الله صدقا. ما سياقها لي دلوقتي؟ أنا رسول الله، أتيتكم من قبل الله الذي وعدني بالنصر، هو الله، فالنصر قادم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كمل: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم أعذنا من مآلهم يا رب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا سليل قادة مكة المشهور بينكم بالصادق الأمين، وعدتكم من قبل الله بالنصر ونصر الله قادم. الجيش 12000، النبي ما بيناديش على المسلمين كلهم، النبي ينادي على أصحاب بيعة الرضوان. بيعة إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ها، وأثابهم فتحا قريبا. في 12000 سابهم 17600، وبينادي على كام؟ 1400 أصحاب بيعة إيه؟ اللي بايعوا النبي فين؟ تحت الشجرة لما أشيع أن عثمان بن عفان قتل، بايعوه على السبات وعلى عدم الفرار وعلى القتال حتى الموت، والأخير فيه مقال. ليه بينادي على دول؟ شوف فقه القيادة. ثبت الله الكل بالنبي فساق ثباته للخاصة، فثبت الله العامة بالخاص. تاني، النبي بيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب الشجرة، يا آل السمرة. مين أصحاب الشجرة؟ 1400 اللي بيعوا بيعة الرضوان تحت شجرة صلح الحديبية، صح؟ بيعوا على إيه؟ على الثبات، عدم الفرار، على الموت، على الشهادة في سبيل الله. طب اللي بيجري دلوقتي خايف من الموت، صح؟ فكأنه يقول لهم: إن فر هؤلاء وأولئك فرارا من الموت فأنتم بايعتم على الموت. فبينادي 1400 من أهل بيعة الرضوان بايعوا النبي العدنان على الثبات من أجل نصرة دين الرحمن، كأنه يقول يا بني الإنسان إن فر الكل لا يحل لكم أن تفروا، يا آل الثبات، يا آل بيعة الرضوان، يا من بايعتم على الثبات إلى الموت لتلقوا الرحمن اثبتوا. فسمعوا قولة رسول الله وقولة العباس فعادوا إليه مسرعين، وثبتهم الله بسيد المرسلين، وثبت الله الأجمعين بالخاصة من آل بيعة الرضوان. عادوا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من حصباء ورماها في وجوه المشركين عشرات الآلاف، وقال شاهت الوجوه، فما من أحد إلا ودخلت حصباء يد محمد بن عبد الله في وجهه. من الذي وصل الحصباء لأعين المشركين؟ إنه رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه آل طاعته، ويهدى فيه آل معصيته، ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك. رب إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك، وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق أو رفعة راية فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب احفظ مصر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. انصر الإسلام وأهله، انصر الحق وأهله، اخذل الباطل وحزبه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثبتنا مع الثابتين، ثبتنا مع الثابتين. اكتب لنا وفاة في رفقة المؤمنين الموحدين، اكتب لنا ثباتا مع الثابتين، وختاما بخير مع الموحدين. يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما ومالي وفلسطين، أزل ظالميهم، مكن لصالحيهم، أزل ظالميهم، مكن لصالحيهم. يا رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين. اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء الموحدين. اللهم اجعل مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا، سائر بلاد المسلمين أمنا أمانا، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان، انتقم من الظالمين، أعد الصالحين، أعد الحق لأهله، انصر الحق وأهله، ولي أمورنا خيارنا، اختر لنا يا رب، دبر لنا يا رب، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم انتقم ممن ظلم وبغى وتجبر، اللهم انتقم ممن ظلم وبغى وتجبر. اللهم اهد الصالحين ووفقهم لخدمة الدين، ووفقهم لخدمة الدين.